عشر شهرا في كتاب الله يوم يقول تعالى ونحن لا نزال في السورتين اللتين لم تفصل بينهما ببسم الله لما ظن عثمان الذي جمع القرآن والصحابة الذين أقروه أن الأنفال وبراءه سورة واحدة بما أنه لم يبت فصل بينها بفاصل دون أن يذكر في ديباجتها بسم الله الرحمن الرحيم على أنها سورة كذلك، ولكن لم تبتدأ بالبسملة لأنها كانت نذير حرب ونذير إذلال ونذير وعيد لطبقات من الكفار والمنافقين والعصاة والكفار الذين اعتمروا مكة دهرا فآذوا رسول الله السنين الطوال عليه الصلاة والسلام وآذوا المسلمين، فكانت هاته السورتان بلاء عليهما ونذير شؤم لهما. ولذلك البسملة كما قلت في أول السورة هي بسملة بذكر الرحمن الرحيم تيمنا بالرحمة، وهؤلاء ما كانوا يستحقونها لكفرهم وإصرارهم على الكفر ولظلم المسلمين ولعصيانهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نزال في ذلك. فكان مما يصنعه هؤلاء الكفار لم يكتفوا بالكفر وبالشرك، بل تلاعبوا بدين إبراهيم فغيروا فيه وبدلوا إلى أن غيروا العبادة إلى الوثنية والأحكام الحلال إلى الحرام والحرام إلى الحلال. فقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم واعلموا أن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. معنى ذلك يقول الله جل جلاله والإسلام بكتابه وسنته قد جاءنا في العبادات والمعاملات وأسماء الشهور والأيام والسنين والأعوام والآداب والرقائق، فالإسلام عقيدة ونظام ودولة. ودعك من أولئك الضالين المضلين الذين يريدون أن يجعلوا للإسلام شبها بالنصرانية فيجعله قاصرا على العبادة فقط، فقالوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وزادوا ضلالا فقالوا الوطن يجمع والدين يفرق. كذبوا على الله وأفكوا، لله السماوات والأرض، لله قيصر وما لقيصر، ولله الناس ومن على الأرض ومن في السماء وما بينهما. فهذه الآية لا علاقة لها بالعبادات إلا أنها متعلقة بالتاريخ الذي ربط الله أعمالنا ومعاملاتنا وأوقاتنا وأزماننا بها، فمن خرج عنها يكون قد حرف التاريخ كما أمر الله به، وبذلك تكون عبادته على الأشهر التي لا صلة لنا بها من أشهر اليهود وأشهر النصارى التي ابتلي بها المسلمون، وهو الاستعمار الجديد، استعمار الفكر والقلب والعواطف والعلوم والعقائد، وذلك أشر وأنكى من استعمار الأرض عسكريا أو سياسيا. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، أي في جميع الأديان منذ آدم أبي البشر إلى إدريس إلى إبراهيم وجميع سلالته من أنبياء بني إسرائيل ومن إسماعيل جد نبينا الأعلى عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الأنبياء نبي الكون والناس جنا وإنسا، نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن عند قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في اللوح المحفوظ، في الكتاب القرآن، في الكتاب الجنس أي كل الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل وصحائف إبراهيم وزبور داود وكل ما نزل من الله على رسله من البشر. وعدة الشهور 12 شهرا وهي محرم الحرام وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه هي الأشهر العربية في الأصل التي كانت شهور إبراهيم وبقي عليها العرب، ولكن أخذوا يتلاعبون بها بعد أن أضاعوا دين إبراهيم ودين إسماعيل، فأخذوا يقدمون ويؤخرون. وإن كانت الأشهر هذه أسماؤها، ثم هذه الأشهر هي بالعدد القمري للشمسي، والشهر القمري كما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا أن يكون 30 يوما، ثم عاد فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا أن يكون 29 يوما لا ينقص على 29 ولا يزيد على 30، ويكون بالقمر ورؤية القمر. فالهلال عندما يظهر يظهر هكذا عقب 29 يوما أو عقب 30 يوما. أما الشهور الشمسية فتكون حسب الشمس والعدد. السنة الشمسية وإن كانت هي أيضا 12 شهرا في الملل والنحل، ولكن الفرق يظهر العدد شمسية. السنة القمرية هي 300 يوم و54 يوما في الغالب، وقد تزيد يومين وقد تصل ل60. أما السنة الشمسية فهي 365 يوما. ولما ذلك؟ لأن الشهر الشمسي يكون 30 و31، وينقص هذا الشهر الذي خرج يكون 29 يوما، ينقص يومين بما يسمونه الكبيس. الشهور الإسلامية هي الشهور العربية كما ذكرت، وهي الشهور القمرية كما ذكرت. جميع العبادات والمعاملات مبنية عليها، فنحن نصوم شهرا من كل عام. هذا الشهر هو رمضان الذي بين شعبان وشوال، ندخله صائمين برؤية الهلال ونخرج منه مفطرين برؤية الهلال، فقد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. جعل الله العقوبات والكفارات لمن انتهك حرمة رمضان جهارا نهارا بلا سبب أن يصوم 60 يوما، فهذه 60 بعدد الأشهر القمرية. جعل الله الكفارة لمن قتل النفس الخطأ وعجز عن الأداء أن يصوم 60 يوما. جعل الله حداد المرأة التي ترملت من زوجها أن تحد عليه 14 بالشهور القمرية، وهكذا. وفي الأعداد والمعاملات، إن ضرب معك موعدا أو أقسم بأيمان على شهر لا بد أن يكون الشهر بالرؤية أولا وأخيرا، قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، فإن ابتدأه خلال الشهر فيعد 30 لتمام الاحتياط في ألا يكون قد غلط أو حنس فيهم فليتم. ومن هنا الأشهر الشمسية لا صلة بالمسلمين بها قط، وهي شهور كاذبة يزعمون أنها من تاريخ عيسى، ولكن النصارى لم يتفقوا على ميلاده. فتجد عند الملل النصرانية بعضهم يعتبر عيسى ولد يوم كذا والبعض كذا، فتجد عندهم 4 أيام إلى 7 يعتبرونها أعيادا ميلادية. كل فئة وكل جماعة منها تؤمن بشيء، على أننا ما لنا ولعيسى. عيسى الذي نؤمن به ليس عيسى النصارى، عيسى النصارى زعموه إلها، زعموه ربا، زعموه ابن إلهة، زعموه قد صلبه اليهود، زعموه قد قتل. وعيسى الذي نؤمن به عيسى النبي الرسول العبد ابن الأمة الصديقة، عيسى الذي لم يقتله اليهود ولم يصلبوه، وإنما رفعه الله إليه. وشتان بين عيسى الإله عند النصارى وعيسى العبد النبي عند المسلمين، فهم لا يؤمنون بعيسى الذي أتى به الإسلام موصوفا، ونحن لا نؤمن بعيسى الذي آمن به النصارى إلها مصلوبا. وعلى ذلك فما لنا ولولادته. ومن هنا قال الكثير من كبرائهم عيسى أسطورة لا وجود لها، وهو كذلك إذا كان بالصفة التي وصفه بها النصارى واليهود. عيسى المصلوب لم يخلقه الله، عيسى الرب لم يكن له وجود، عيسى الذي له أمه إلهة اسمها مريم لم يخلقه الله، وعيسى الذي أرسله الله هو عبد خلقه من امرأة بلا رجل، لم يموت ولم يقتل بعد، بل رفعه الله إليه. وعلى ذلك شتان بين رأيين، وشتان بين عقيدتين، وشتان بين تاريخين. وتاريخنا هو الشهر القمري، هو بالأسماء التي سميت، وابتدأناه من الهجرة، وقد ولد صلى الله عليه وسلم عند جماهير الناس في عام الفيل، أي الفيل الذي أتى به الحبشة ليهدموا الكعبة، فآبوا بالخسران وآبوا بالضلال. وكان الإرهاص لظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في تلك السنة، إذ قال الله ممتنا على نبيه والمسلمين: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى آخر السورة. فبقي الناس في حياة رسول الله وبعد موته في أيام أبي بكر يؤرخ البعض بعام الفيل، والبعض لا يذكر عاما وإنما يذكر الشهر، إلى أن كانت خلافة عمر فجاءت الرسالة ذكر فيها محرم، رسالة ذكر فيها صفر، فأخذ يقول: أي محرم أي صفر؟ إذ الرسائل أخذت تأتيه من الأقطار وتصله بعد 2 و3 و4 من بلاد البربر، من أرض فارس، من أرض الشام والعراق، من أرض مصر، الأقطار التي فتحها عمر رضي الله عنه. إذ ذاك جمع الأصحاب وأخذوا يتفاوضون ما الذي نجعله ابتداء للتاريخ، بعد أخذ ورد وبعد لئين اتفقوا جميعا على أن يكون التاريخ ابتداء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إذ الهجرة كانت فاصلة، كانت عزا، كانت نصرا، كانت قيام الإسلام بجميع أركانه عقيدة ودولة ونظاما. وكان الإسلام في مكة لا يزال محصورا في العقيدة، بلا دولة ولا أنظمة، لما كان عليه المسلمون من اضطهاد الكفار وعذاب الكفار. فعندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد موطئ قدم يثبت عليه قدمه وقدم المسلمين والإسلام، أعلن الدولة وأعلن الجهاد وأعلن حرب المعتدين وأعلن الإسلام في الأرض، وأخذ يكاتب الناس، كل الناس، أقيالا وأمراء وأكاسرة وقياصرة وكل من له لقب في الحكم والسلطان. فكانت هذه المناسبة أعظم المناسبات واتفقوا عليها. وبما أن الهجرة كانت في ربيع الأول في يوم الاثنين، منها خرج صلى الله عليه وسلم من مكة يوم الاثنين، ووصل يوم الاثنين بعد أسبوع وكان في ربيع الأول، فما أراد الصحابة أن يبتدئوا السنة بما يخالفون بها ما كانوا عليه في العرب وما كان عليه يوم إبراهيم وما ذكره الله، فعادوا السنة وابتدأوها من أولها وهو محرم. وهذه الأشهر رغم كونها شرعية عليها العبادات والمعاملات وهي من أيام إبراهيم، أخذ يحرف فيها العرب بعض تحريف. وقد ذكر الإمام السخاوي علم الدين في كتابه المشهور عن الأيام والشهور، فقال عن أسمائها وأسباب أسمائها، قال: سمي محرم محرما من أيام العرب القدامى العاربة لما حرم فيه العرب عن أنفسهم القتال وما إلى ذلك، وسموا صفر صفرا لأنهم يصفرون من البيوت ويتركونها حتى تصبح فارغة منهم، يذهبون للصيد وللقتال وللسلب والنهب، ولذلك كانوا يتشاءمون بصفر لما يدعو إليه من الخلاء والفراغ والتفرقة، فيتفاءل المسلمون فيزيد على صفر صفر الخير. وسموا ربيع للمرباع أن يرتبعون، وكأن الشهر كان في فصل الربيع يخرجون ينتجعون ذلك في الأمكنة الموجودة في جزيرة العرب من النبات والزهر والظهور الخيرات والفواكه، وربيع الثاني كذلك. أما جمادى فقد سمي لأن الشهر الذي سموا فيه هذا الشهر كان الماء يتجمد في بعض مناطق جزيرة العرب، وليست كل جزيرة العرب بلادا صحراوية حارة، قريب منا بساعات من مكة المكرمة في إقليم الحجاز نفسه بلاد باردة شديدة البرد كثيرة الهواء كثيرة الأشجار، أشبه ما تكون بأرض الشام وأرض تركيا وأرض المغرب. فكان أول شهر سموه من جمادى قد جمد الماء فيه، وتبعه وتلاه جمادى الثاني. أما رجب فمن الترجيب والتعظيم والاحترام، كانوا يفرغونه لزيارة الكعبة لعمرة فيها، فكان محترما وكانوا يتفرغون ولا يقاتلون، وكان حراما أيضا. وكان رمضان لشدة الحر، وصادف ذلك الشهر الذي سماه كذلك شديد الحر، حتى كأنه الرمضاء كأنه الحصى التي تصبح جمرة عند شدة الحرارة. أما شوال أما شعبان أولا فكان لتشعبهم، رجب وشعبان لتشعبهم وتفرقهم، يخرجون من شهر الحرام فيتفرقون في الأقاليم تجارة وزراعة وسلبا ونهبا وصيدا على جاهليتهم. أما رمضان فسمي لأنه كان أول ما سمي في شهر حر شديد، حتى كأنه الرمضاء كأنه الصيف القائض، كأنه الجمرات كأنها الحصى عندما تنقلب لشدة الحر جمرات ولظى. أما شهر شوال فهو شهر الإشالة والإبل ونزو الجمال على النوق وحملها، حيث تشيل النوق ذيولها للطرق وللنزو، وكانت الجمال تعتبر هي الذهب والفضة عند العرب إذاك، ولم تكن عملة لا بذهب ولا بفضة. وذو القعدة أو القعدة التي يقعدون فيه ويجلسون لأنه شهر محرم حتى عندهم، وهذا من بقايا دين إبراهيم، وكانوا يحرمون في العام 4 أشهر ولكنهم يتلاعبون في وقتها، فسمي ذو القعدة أي يقعدون فيه عن القتال وعن السلب وعن النهب، حتى إن الرجل قد يجد قاتل أبيه وقريبيه فلا يمسه ولا يؤذيه. وذو الحجة أو الحجة، والقعدة أو القعدة، كل ذلك صحيح لغة. شهر الحج كان شهر حجهم ذو الحجة، فيتفرغون فيه للحج وللوقوف على المناسك وما أدخلوا عليه من وثنيات غيروا فيها دين إبراهيم، وكان ذلك من خزاعة. وهكذا سميت هذه الأشهر، فأقر الأسماء الإسلام، والإسلام أرسل للناس فيه نبي عربي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان من مكارم الأخلاق ما وجد في الأصل على دين إبراهيم، وكان الإسلام تجديدا لدين إبراهيم. أما أيام الجمعة وهي سبعة، تبتدئ بالأحد، سمي الأحد أحد لأنه الأيام الأول من الأسبوع، والإثنين من ذلك، والثلاثاء والأربعاء والخميس. أما الجمعة والجمعة والجمعة، الميم تثلث لتجمع الناس فيه للمواصلات والاتصالات، وكان يسمى من قبل يوم العروبة. أما السبت فهو من القطع، يقال سبت أي قطعت، فيقطع الأسبوع وينتهي بالسبت ويبتدئ بالأحد. هكذا كان العرب يبتدئون الجمعة من الأحد، ولكننا نحن في الإسلام لم نفعل فعلهم، نبتدئ الأسبوع من يوم الجمعة، ولكن الأسماء بقيت كما كانت، فالسبت للقطع والجمعة للجمعة، وأكد ذلك الإسلام. فالجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، نجتمع فيه، نلبس أحسن ثيابنا، نغتسل فيه، نجتمع في بيوت الله للصلاة، نجتمع للطاعة والعبادة، وفي اليوم ساعة من أدركها ودع الله غفر لها. وهذه الساعة بقيت عائمة لكي الإنسان يبحث عنها في سائر اليوم. فالجمعة يوم عبادة وليس يوم نزهة ولا يوم لعب. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قلنا أي في اللوح المحفوظ أو في جنس كتب الله السابقة المنزلة على الأنبياء. ولذلك نجد في كل نظام الأرض أن العام فيه 12 شهرا، من عده قمريا ومن عده شمسيا، من ابتدأه بالهجرة ومن ابتدأه بميلاد عيسى، من حصره في 356 يوما 54 يوما، ومن حصره في 365 يوما. ومن المعلوم أن بين السنة الهجرية والميلادية 13 يوما زائدة في السنة الميلادية، والقرن يفرق بالحساب الشمسي عن الحساب القمري 3 أعوام. في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، يوم خلق الله الكون والوجود، جعل لآدم أبي البشر الذي خلقه، ولمن يمكن أن يكون قد وجد قبله، وقد وجد الجن والملائكة بالقطع، كان الجن يعبدون ولهم أيضا عبادات وشرائع. السنة عندهم 12 شهرا. قال تعالى: يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه الأشهر 12 فيها 4 حرم، 3 سرد متواليات، وهي ذو القعدة، شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، ومحرم الحرام، ورجب الفرد كما يسمى، ورجب مضار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أي مفرد في الإحرام بين شهرين ليس بمحرمين. منها 4 حرم: ذلك الدين القيم، أي الحساب القويم، الحساب المستقيم، لا تلك الحسابات التي يحسبها أهل الكتاب أو المشركون أو أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب يوما فقال: إن الزمان، والحديث في الصحاح في الصحاح الستة بل وهو متواتر عن جمهور من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى ذلك سيأتي في الآية التالية: إنما النسيء زيادة في الكفر الذي تلاعب به المشركون من بني كنانة وبني خزاعة. هذه الأشهر الحرم كما سميتها وذكرتها كانوا يقدمون أحيانا شهرا ويؤخرون آخر، ويأتي الكلام بالتفصيل. هذا التلاعب الذي كان حول الحج مع الأيام أن يكون الحج في رمضان وقد سموه ذا الحجة، أن يكون الحج في ربيع الأول وقد سموه ذا الحجة، فتلاعبوا فأحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله. وزعم جمهور من المسلمين أن العام الذي حج فيه أبو بكر الصديق أنه حج في شهر ذي القعدة حسب النسيء في الجاهلية، ولم يكن هذا صحيحا. لكن الصحيح المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع استدار الزمان ما تلاعب به كفار قريش بل كفار العرب عامة، من أن جعلوا النسيء التأخير والتقديم. كانوا يأتون إلى شهر محرم بالخصوص فيقولون عنه: نحن نجعله حلالا، نسميه صفر. ويأتون إلى محرم فيجعلونه مكان صفر، ويستبيحون في شهر محرم المحرمات ويلغون إحرامه، يؤخرون الحرام إلى الشهر التالي. ومع الأيام أخروا محرم لصفر لربيع لجمادة وهكذا قرونا. فالحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم كانت الشهور رجعت إلى طبيعتها كيوم خلق الله تعالى ذو الحجة في مكانه دون تقديم ولا تأخير، وذلك مما سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه بأنه حج في شهر ذي الحجة كما أمر الله في كتابه وكما كان دين إبراهيم في الأصل. شكرا. وكما كان دين إبراهيم في الأصل. تركته عند أمانة ولا العفر لا يرد. شكرا. فهذا الذي حدث قاله صلى الله عليه وسلم وأعلنه، قال: إن الزمان قد استدار. فالشهر يتبع الشهر، والسنة تتبع السنة، والشمس تتبع الليل، والليل يتبع الشمس، والنهار يدخل في الليل، والليل يلج في النهار، وهكذا إلى أن كانت السنة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم رجع الشهر كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض، بمعنى أنه لم يستجر لفعل الجاهلية فحج فيما سمي ذا الحجة وهو محرم أو صفر. إن الزمان قد استدار كما كاستدارته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فسكت القوم وأطال السكوت صلى الله عليه وسلم حتى قال الأصحاب، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: لا، هذا يوم النحر. وكانت هذه الخطبة في منن يوم النحر. ثم عاد فقال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، لأنهم كانوا يظنون أنه يريد أن يغير الأسماء. فسكت وسكتوا. فقال: أليس هذا ذا الحجة؟ قالوا: بلى. ثم عاد فسأل: أي بلد هذا؟ فسكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم، وذلك أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسألون. قال أليس هذا البلد الحرام؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم، حرم على المسلمين، حرم على الناس دماءكم وأموالكم وأعراضكم كيومكم هذا، وهو يوم حرام، يوم النحر من الحج، كيومكم هذا في شهركم هذا وهو شهر حرام، في بلدكم هذا وهو البلد الحرام. ثم عاد فقال إنكم مقبلون على ربكم فسائلكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا أو كفارا اضرب بعضكم رقاب بعض. ثم عاد فقال فليبلغ الشاهد الحاضر، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الحاضر الغائب، رب مبلغ أو عام سامع، فهل بلغت؟ فقالوا نعم. فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء فقال اللهم اشهد وأشار إليهم، اللهم اشهد وأشار إليهم، تارة إلى السماء تارة إلى الأرض ثلاث مرات، وهكذا صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فعاد قال صلى الله عليه وسلم الأربعة الحرم منها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. ثم عاد فقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولما قال هكذا؟ المعلوم اليوم عند الناس أن رجب يأتي بعد جمادى الثانية وشعبان، تقول جمادى الثانية وتقول رجب شعبان. لما؟ لأن كان مضر وهو جد قريش جعل رجب هو الذي بين جمادى الثانية وشعبان وهو الحق، فخالفته ربيعة أخوه وجعل رجب هو الذي بين شعبان ورمضان، فكان يقول جمادى الثانية شعبان رجب رمضان. فالنبي أنكر ذلك ورده صلى الله عليه وسلم، وعاد بالشهر كما كان أيام إبراهيم وكما هو عند قريش ومضر، ولكن بقيت بعض بلاد العرب تقول جمادى الثانية شعبان رجب رمضان، فيكون قد حرموا شهر شعبان، فتسمية الشهر الذي قبل رمضان بشهر حرام ليس بصحيح، وليست العبرة بالاسم ولكن بالأيام التي تسبق رمضان. فعاد صلى الله عليه وسلم وهو يعيد كل شيء في نصابه، فقال عن أشهر الحرم وأقر ما كان شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم ورجب مضر، أي الرجب الذي اختار اسمه مضر وهو الذي بين كما زاد مؤكدا الذي هو بين جمادى الثانية وشعبان، لا رجب ربيعة الذي جعلوه بين شعبان ورمضان، فقالوا جمادى الثانية شعبان رجب رمضان. ثم عاد فأكد ذلك، وبذلك علمت الشهور وأكدت أسماؤها وأكدت مواقيتها برؤية الهلال بداية ونهاية، وأصبحت الأشهر لا يزاد فيها ولا ينقص، ومن باب أولى لا ينسى، منها أربعة حرم هي كما سميت ثلاث نسق وشهر فرد. قال تعالى ذلك الدين القيم، فسر بالدين القيم الإسلام كله، وهذا أيضا حق، ولكن الجمهور قالوا المعنى هنا كون الأشهر 12 شهرا، كون السنة 12 شهرا، هذا هو الحساب القيم، هذا هو الحساب المستقيم، لا سواه مما ابتدأ يتلاعب به بعض العرب وبعض الفرس وبعض الروم، فاشسنا أخذوا ينقصون منها ويزيدون، الأشهر أخذوا ينقصون منها ويزيدون، الشهر أخذوا يذكرون له 30 يوما وأقل مما كله اعتبر تلاعبا، وإلا فمنذ خلق الله الكون، منذ خلق السماوات والأرض، جعل الميقات الزمني الوحدة الأولى العام، وجعل الوحدة الثانية له، لا يتم العام إلا بمضي 12 شهرا، وجعل الشهر هو الشهر القمري الذي ينتهي 29 يوما أو 30 يوما، وتلك الأعوام التي هي على غير هذا من العدد أنكرها القرآن ورد الإسلام، ولا عبرة لها في حساب ولا معاملة، لا في عبادة ولا في حقوق، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فسر لا تظلموا في هذه الشهور 12 أنفسكم. والكلام أيضا صحيح، الظلم والإيذاء والمعصية لا تجوز لا في شهر حرام ولا في غير حرام، ولكن المعنى والإشارة إلى أقرب مذكور هذه الذي تقتضيها صناعة لغة العرب، لا تظلموا فيهن أنفسكم، أي الأشهر الحرم. ومعنى ذلك أن الفعل الحرام في الشهر الحرام يكون أكثر ذنبا وأكبر وزرا وأكثر عذابا. ومن هنا يقول الشافعي وجمهور العلماء، القتل في الشهر الحرام أو في أرض الحرام الدية تضاعف فيها وتؤكد، كمن قتل قتلا شبيها بالعمد. ولذلك فعل الخير في شهر الحرام يكون الأجر أعلى، يكون الوزر في شهر الحرام أظلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. تكلمنا عن هذه الآية الكريمة أمس، وعن الأشهر والعدد والتاريخ العربي الذي أتى به الإسلام، وأن السنة 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض، ذلك منذ الأديان السابقة ومنذ آدم أبي البشر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأشهر تعتبر باعتبار رؤية القمر بداية ونهاية، وهو ما يقال لها الشهور القمرية. تقدم الكلام لنا عن كل ذلك مبينا مفصلا، وأن الله جعل من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة حرما، ثلاثة نسق يتبع بعضها بعضا، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد أو رجب مضر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عن هذه الأشهر الحرم أو عن الأشهر الاثني عشر جميعا: ذلك الدين القيم، ذلك الحساب القويم، وذلك الطريق المستقيم، أو أن الدين كله بجميع أوامره ونواهيه هو الطريق الحق، الطريق الذي لا التواء فيه ولا بنيات طرق مما يجب أن تتبعوه وتطيعوه، فتحلوا ما أحل الله وتحرموا ما حرم الله، فلا تصنعوا مثل ما يفعل أهل الشرك عندما يتلاعبون بما حرم الله فيحلوه وبما أحل الله فيحرموه. ثم قال تعالى: زيد إنما النسيء زيد. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أقرب الضمير، أقرب الكلام إلى الضمير، الأشهر الأربع الحرم. يقول الله تعالى: فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم الأربعة أنفسكم بالظلم في مخالفة أمر الله ومعصية رسوله وعدم اتباع الدين كما أمر الله به من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تقديم ولا تأخير. ويتم الكلام أن نقول: فلا تظلموا فيهن، أي في الأشهر الاثني عشر جميعا، أنفسكم بالظلم فيها. ولكن كما قال ابن عباس وكما قال الحسن وقتادة: الحرام حرام في حيث كان من الشهر الحرام وغير الشهر الحرام، من أرض الحرام وغير الأرض الحرام، ولكن الظلم ولكن المعصية هي في الشهر الحرام وفي البيت الحرام، تكون أعظم وأطم وأكثر وزرا وأكثر عذابا، والظلم في ذاته عظيم، ولكنه في الشهر الحرام والأرض الحرام هو أعظم وهو أشد. وكذلك الحسنة مأجور عليها في جميع الأشهر الحرم وغير الحرم وفي الأرض الحرام وغير الأرض الحرام، ولكنها في الأرض الحرام والأشهر الحرم يؤجر عليها، وهي أكثر ثوابا وأكثر أجرا من غيرها في غير الأشهر الحرم والأرض الحرام. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة في غيره، وصلاة في بيت في المسجد الأقصى تعدل خمسمائة صلاة في غير بيت الله الحرام والمسجد النبوي. ويبقى هكذا المقياس والميزان: الحسنة في مكة بمئة ألف، وكذلك السيئة بمئة ألف، الغرم بالغن كما هي القواعد العامة في أصول الشريعة. والحسنة في المدينة المنورة هي بألف حسنة، ونظيرها السيئة في المسجد في الحرم النبوي هي بألف سيئة فيما عدا. وقل مثل ذلك عن المسجد الأقصى، فك الله إسارا وأعاده للمسلمين وأنوف الكفار في الرغام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يقول جل جلاله: قاتلوا المشركين جميعكم، قاتلوهم بكباركم وصغاركم، قاتلوهم خفافا وثقالا، قاتلوهم بكل ما تملكون كما يقاتلونكم كافة، كما يقاتلونكم جميعا كذلك. والكفر ملة واحدة. وفي هذه الآية الكريمة عمم الله بعد أن خص قبل في قتال المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد قلنا نقلا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن السيوف الإسلامية، أن الجهاد في الإسلام هو على أربعة أنواع: حرب منهم إلا السيف أو الإسلام ولا جزية كما هو مذهب الجماهير من أهل العلم. السيف الثاني قتال أهل الكتاب، ويقاتلون إلى أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذا السيف الثاني. والسيف الثالث قتال المنافقين، ومن أصبحوا يسمون بعد العصر النبوي بالزنادقة. يقتل هؤلاء ولو قالوا تبنا ولو قالوا عدنا، لأنهم باطنيون، لأنهم منافقون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فلا طريقة إلى تصديقهم. ومن هنا جاء قتال جميع المذاهب الباطنية من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون سواه، وقتال البغاة من المسلمين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهؤلاء الظلمة عندما يعتدون على إخوانهم المسلمين ظلما وعدوانا وبغير حق، يجب على المسلمين جميعا أن يقاتلوا الباغي والظالم. وقد عرفت وعلمت أحكام أهل البغي والبغاة من قتال علي بن أبي طالب لمن قام عليه من أهل الشام فقاتلهم بغاة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قد سماها صلى الله عليه وسلم باغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذه الآية قد عمت جميع هؤلاء الفئات الثلاثة: المنافق وهو مشرك كافر إذ يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر، والكتابي كافر قد كفر بالله وعبد معه اثنين وأشرك به واتخذ إلها من خلقه الله سبحانه وتعالى، فهم كذلك مشركون. وإنما عندما تذكر فئات الكفر يميز بينها فيقال على عن عبدة الأصنام يقال عنهم وثنيون ويقال عن عبدة الناس والأحجار ومنهم الشيوعيون والاشتراكيون عبدة ماركس ولينين هم كذلك مشركون كافرون لأنهم اتخذوا هذين إلهين من دون الله فأحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال وهم يدخلون في عموم الآية الماضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فهم قد أحلوا لهم الحرام وحرموا الحلال كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي فيما مضى لنا هذه الآية تجمع الكل إلا البغاة فهم مسلمون ولكنهم يقاتلون بأحكام أخرى على الإسلام وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة اختلف علماؤنا ومفسروا هذه الآية قاتلوا المشركين هل يصح أن نقاتل في الأشهر الحرم وقد ذكرت في كتاب الله تعالى أو لا يجوز قال قوم لا يجوز القتال ابتداء في الأشهر الحرم أي في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم ورجب إلا إذا قتلنا فنقاتل دفاعا وصدا للكافرين والمعتدين وأكدوا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فقد خرج لقتالهم بعد الفتح في شهر شوال ولكن القتال امتد إلى شهر ذي القعدة وهو شهر حرام فمن قال إن الحرب كانت ابتداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قتال الكفر يكون في الأشهر الحرم وغير الحرم ومن قال إنما قاتلهم دفاعا صلى الله عليه وسلم وهو الحق فهم قد ألبوا وأيدوا ومولوا بالسلاح والميرة كفار قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم فاتحا بعد غدرهم ونكسهم للعقدة ولمعاهدة الحديبية عندما خانوها وخرجوا عليها وقتلوا من بني خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا المشركين كافة قاتلوهم يا أيها المؤمنون جميعكم قاتلوا المشركين أيضا جميعا كما يقاتلونكم أيضا بجميع أفرادهم وفئاتهم ويقاتلونكم جميعا بكباركم وصغاركم فليس في القنافذ أملس والكفر ملة واحدة فكفر أهل الكتاب وكفر الوثنيين وجميع ملل الكفر هي إلب على الإسلام وأعداء لرسول الله وللمسلمين حيث كانوا من أرض الله وعباده والتاريخ أصدق شاهد قديما وحديثا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين والتقوى جعلك وقاية بينك وبين الحرم مما حرم الله عليك وهذه الوقاية هي طاعة الله فيما استطعت من أمر وطاعته في ترك جميع ما نهى عنه كذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره من يطع الرسول فقد أطاع الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية زيادة في البيان وزيادة في الشرح والتفسير للآية السابقة، فالله قد قرر لنا وفسر ذلك عليه الصلاة والسلام بأن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. إن الله سائلكم عما صنعتم وإنكم راجعون إليه فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وليبلغ الحاضر الغائب وليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أو عام سامع ألا هل بلغت فقال له الحجيج في حجة الوداع والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم النحر في أيام منى وهو يسأل أي يوم هذا وهم يقولون له الله ورسوله أعلم، قالوا فسكت هنيها حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال لهم أليس اليوم يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم عاد فسأل في أي شهر أنتم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فعادوا فتساءلوا لعله يريد أن يغيره باسم غير اسمي، فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. ثم عاد فسألهم في أي بلد أنتم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال ألسنا في البلد الحرام؟ قالوا نعم. قال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت وهم يقولون لا نعم لقد بلغت وأوفيت وأديت الأمانة. فيرفع سبابته صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى السماء ويقول اللهم اشهد، ثم يشير بها إلى الحجيج وهم يقولون نعم نشهد أنك قد بلغت وأوفيت وأديت الأمانة. فقد زاد الآية بيانا وتفسيرا لما كل ذلك، لأن الله أراد أن يغير شيئا كانت تصنعه كفار قريش كفار العرب من التلاعب بالأشهر الحرم حسب أهوائهم وحسب نزواتهم بتغيير دين إبراهيم في ذلك. فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء مصدر كالغريق والحريق ومعناه التأخير، يقال أنسى الله في أجلك أي أخر أجلك وأطال أيامك. إنما التأخير زيادة في الكفر، وذكر الألف واللام إشارة للمعهود الذهني لما مضى في الآية السابقة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أخذت كفار قريش زعامة لكفار العرب وجميع المتواطئون على ذلك الأشهر الحرم التي بينها صلى الله عليه وسلم، وأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، كانوا مما بقي عندهم من آثار الدين كظاهر الوشم في اليد، أنهم يحرمون كذلك القتال والاعتداء والقصاص، بل وحتى الاعتداء على المعتدي في هذه الأشهر. كانوا يرون في هذه الأشهر قاتل أبيهم وأخيهم وقريبهم فلا يزعجوه ولا يقاتلوه ولا يمسوه. وكانت الأشهر الحرم الثلاثة المتصلة تطول عليهم فيملون ويكلون أن يبقوا 90 يوما بلا اعتداء بلا سلب بلا نهب، ذاك شيء يختلف مع طبائع الجاهلية. وكانوا في أكثرهم يعيشون على السلب والغارة وعلى أكل الغني للفقير واعتداء القوي على الضعيف، وقلة كانت من قريش تتجر رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وقلة كانت في المدينة تشتغل بالزراعة والغرس والشجر وبقليل من الأغنام والإبل. وأما فكان عملهم في أكثره السلب والنهب والغارة شأن الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة. وما الدول الاشتراكية والشيوعية إلا مجموعات لصوص معتدين تجمعوا وأرادوا أن يجعلوا من اللصوصية ومن السلب والاعتداء وضياع دين الناس وأحكامهم وأكل أموالهم بالباطل، فجعلوا لذلك دينا اخترعوه، واخترعه لهم من عبدوه دون الله، اليهودي ابن اليهودي ابن اليهودية ماركس. فأخذوا أموال الناس وأعراض الناس وأديان الناس، هو السلب والنهب القديم. لكنهم كانوا قبل على نوع عشائري قبائلي ونفس الشيء، فجعلوه على قبائل من شعوب وأمم وأقاليم وديار وأراض. ومن هنا قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال ابن عباس: ما كانت جاهلية أولى وصفها الله بذلك إلا وانتظروا جاهلية أخرى، ونحن نعيش اليوم في جاهلية هي أعظم من الجاهلية الأولى. فلقد كانت الأولى لا تقاليد وآداب، فيها شجاعة وفيها أخلاق، فيها عفة وجود وكرام، فيها آداب وتقاليد راعوها، فيها الغيرة وفيها الشجاعة وفيها الشرف وفيها الكرم. إنما كانوا كما وصفهم القرآن والإسلام، كانوا جاهليين فعل أزال الله جهلهم بالإسلام، كانوا وثنيين فأزال الله كفرهم بتعليمهم التوحيد والعبادة في كتاب الله. أما الجاهلية الجديدة فلا خلق ولا دين ولا شرف ولا كرامة ولا تقليد، ينزون على المحارم نزو الكلاب والقردة، يأكلون مال بعضهم دون مراعاة أدب عام ولا خاص، يستبيحون كل ما حرم الله ويحرمون كل ما أحل الله، فكانوا أقبح دينا وخلقا وسلوكا من الجاهلية الأولى. إنما الناس زيادة في الكفر، ومن نسي بعد أن قلنا هو التأخير، كانت قريش، كانت العرب يستكثرون أن يبقوا هادئين مطمئنين 3 أشهر بلا اعتداء ولا سلب ولا ناب، فيأتي زعماؤهم، وكانوا تارة من بني كنانة، وكانوا تارة من بني خزاعة، وكانوا فكان يقف في يوم الموسم في الحج في عرفات ويقول: أنا الذي إذا قلت لا أجاب ولا أعاب، أمري نافذ ونهي قائم، فيقولون له: لبيك لبيك. فيقول: أجعل المحرم صفرا، وأجعل صفرا هو المحرم، فينقل الشهر الحرام الذي هو محرم بكلمة يقولها إلى صفر، فيبتدئون العام فيقولون صفر، ثم يقولون محرم، ليتلافوا تناسق الأشهر الحرم 3 في نسق واحد، فتكون ذو القعدة وذو الحجة شهرين محرمين، ثم يقفزون للثالث فيحلون بالسلب والنهب والغارة والقتل والاعتداء، ثم يعودون لصفر فيجعلونه حراما مكان محرم، وهو ما قال تعالى: إنما النسيء، أي التأخير في الأشهر الحرم كما حرمها الله وكما عينها بأعيانها وأسمائها. قد تأتيهم دواع في شهر صفر من غارة وحب للسلب والناب، فيأتيهم كبير مرة أخرى ويقول: قد أخرت الحرام من شهر صفر إلى ربيع. وهكذا يؤخرون الشهر من محرم إلى صفر إلى ربيع الأول إلى ربيع الثاني إلى جماد الأولى إلى جماد الثانية إلى شعبان إلى رمضان إلى شوال، وهكذا تتوالى التحريم والتحليل في الأشهر شهرا بعد شهر. فقد يحجون في رمضان، وقد يحجون في صفر، وقد يحجون في جمادى، بعد أن يغيروا بألسنتهم فيسمون شهر جمادى أو أي شهر من شهور غير الحرام فيسمونه شهر ذي الحجة، ويبنون على ذلك أنهم يحجون فيه ويحرمون. وهذا المعنى هو ما قصده صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الزمان قد استدار في يومكم هذا كيوم خلقه الله، كيوم خلق الله السماوات والأرض. صادف في الشهر الذي حج رسول الله في حجة الوداع، كانت الشهور رجعت ليوم خلق الله، ذو الحجة هو ذو الحجة في طبيعته، ما كانوا يتلاعبون به، يسمون أشهر الحرام بغير أسمائها من تقديم وتأخير حسب الأهواء. صادف في شهر ذي الحجة هذا، كانت الأشهر رجعت لخلقتها وطبيعتها كما خلق الله يوم خلق السماوات والأرض. ذاك ما يعني صلى الله عليه وسلم عندما خطب يوم النحر في منى: إن الزمان قد استدار، دارت الأشهر من تلاعب الجاهلية بها من تقديم المحلل إلى المحرم، استدارت فعادت لما كانت عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكان ذلك من عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، فلم تفسد عليهم الجاهلية أشهر الحرام، شهر الصيام، شهر الحج، الشهور 4 المقدسة. ومن المعلوم أن لله اصطفاءات في خلقه، فقد اصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الناس رسلا، اصطفى من الأعوام سنين، فاختار من الأعوام خيرها، وهو العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، واختار من الشهور واصطفى شهر رمضان، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من الأراضي مكة والمدينة والمساجد. وهكذا لله اصطفاءات من الملائكة ومن البشر ومن الشهور ومن الأعوام. واصطفى من الشهور أربعة حرمها ودعا للعبادة فيها أكثر وللبعد عن المعصية فيها أكثر. فاصطفى من الأشهر الأربعة رمضان، من الأشهر الاثني عشر رمضان والأشهر الحرم ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب مضار، كما قال عليه الصلاة والسلام الذي هو بين جمادى وشعبان. لما هذا التعريف ولما هذا الاستثناء؟ لأن ربيع خالفت فكانت تتلاعب أيضا برجب فجعلته بين شعبان وبين رمضان، فكانت تقول جمادى الأولى شعبان رجب رمضان. ومضر رجعت للأمر الذي كان عليه إبراهيم ويوم خلق الله السماوات والأرض جمادى رجب شعبان رمضان. ولذلك عند تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للأشهر الحرم ذكر الثلاث نسقا ثم ذكر شهر رجب وحدده، قال الذي بين جمادى وشعبان، ولذلك سماه رجب مضار. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، معنى زيادة هم كفار في الأصل لا يدينون الله بدين صالح ولا يحللون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله، فلم يكتفوا بذلك فزادوا في الكفر فأخذوا يتلاعبون بالشرائع السابقة بدين إبراهيم، يتلاعبون بالأشهر الأربع الحرم، شأن الأديان الظالمة الباطنة الجائرة في عصرنا هذا، فأخذوا ينفون وجود الله بأفواههم، يحاربون الأديان بأفواههم، يلغون كتب السماء بأفواههم، يتخذون مكان ذلك خرافات وأساطير وحماقات لا يكاد يؤمن بها ويقبلها إلا فاقد العقل، إلا سخيف النفس، إلا من أضله الله على علم. يضل به الذين كفروا، يضلون بهذا الزائد، يضل به أي يضلهم الشيطان والهوى والنزوى، يزدادون كفرا على كفر، في الأصل مشركون ثم زادوا في الشرك فلم يكتفوا بالمعصية وعدم الطاعة بل أبوا إلا أن يغيروا ما سبق ويفرضوه على الناس. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا أنفسهم وغيرهم، يضل به الذين كفروا نتيجة ضلال الشيطان والأهواء والنزوات. قال تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ماذا يحلون؟ يأتون للأشهر الحرم كمحرم، أكثر ما يصنعون هذا في محرم، يجعلونه شهر حلال في سنة ويعودون في سنة أخرى فيعيدونه للحرمة بعد أن يغيروا أشهرا سابقة من ذي القعدة أو ذي الحجة، وقصدهم ألا يبقوا في أشهر حرام ثلاثة متتابعة. تلك أشياء استطالوها ووجدوا أن حالتهم وطبيعتهم تأبى الاستقرار والهدوء وعدم السلب والنهب والغارة، فيتلاعبون بالأشهر الحرم الثلاثة المتصلة فيأخذون الأخير في الأغلب، وقد يأخذون ذا القعدة وقد يأخذون ذا الحجة، يجعلونه حلالا وقد حرمه الله، ويحرمون صفر وقد أحله الله، وقد ينتقلون من صفر لبقية الأشهر حسب الأهواء والنزوات. ويأتي طاغية فيقول أقول فلا أجاب ولا أعاب، لا يرد عليه أحد ولا يعيب قوله أحد، فيجيبونه متصايحين نابحين، لبيك لبيك قل نطع. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي عام يتخذونه حلالا وعام يتخذونه حراما، وما قصدهم زيادة على التلاعب، يريدون في زعمهم ألا يخرجوا عن كون الأشهر الحرم أربعة. قال تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا العدد في التحريم، العدد في التحريم أربعة، ثلاثة في نسق، شهرين من آخر أشهر السنة ذو القعدة وذو الحجة، ومحرم في نسق الاثنين من بداية العام، ورجب الفرد رجب مضار. فهم ليبقوا الأشهر الأربعة ويقولون أمرنا أن تكون، مش أمرنا، هكذا توارثنا عن آبائنا وأجدادنا، فنحن نريد أن نبقي الأشهر الحرم في عددها أربعة. أما أنهم ينقلونها من شهر لآخر فهذا ما لم يبالوا به. قال تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا، لتبقى الأربعة هي الأربعة، ولم يهتموا بأن تكون الثلاثة على نسق ورجب هو رجب. من هنا اضطروا أن يأتوا إلى بعض الأشهر الحرم فيحلونها، وإلى بعض الأشهر الحلال فيحرمونها، وأكثر ما يصنعون ذلك كما قلت في المحرم، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا الشهر الحرام الذي هو محرم أو غيره، فيحلوا ما حرم الله، جعله الله حراما فيأبون إلا أن يجعلوا حلالا، وهذا ما يسمونه النسيء أي التأخير. وأصبحت كلمة النسيء علما بالغلبة لمثل هذا الأمر. هذه السنة يقولون مثلا، تجد هذا في شعر جاهليتهم وفي خطب زعمائهم في الجاهلية وفي القصص والتاريخ بالنسبة للماضي، اتخذ العرب هذه السنة نسيئا، أي أخروا بعض الأشهر الحرام أو قدموها، أخروها عن مكانها، فهو تأخير كان مقدما أو مؤخرا، فيؤخروا فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، كانوا كشأن الكفرة، يقولون تقدميين على الكفرة، وكل كفر فعلوه هو كفر قديم، فالكافر هو الرجعي الذي يصف نفسه بالتقدم هو الرجعي، ويصف غيره بالتأخر هو المجدد، لأن كل كفر كفروه كله تقليد، قلدوا فيه كفارا سابقين، بما في ذلك أهل الكتاب، قال تعالى عنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وكذلك هذا الكفر الحديث من هذه المذاهب الضالة، فاتبعوا فيها مزدك في عصر الأول من أيام العباسيين، الذي قال بشركة الأموال والنساء، الذي قال بالكفر والإلحاد والتعطيل، ونحن نرى تغيير الشرائع والتلاعب بها، والإلحاد والكفر هو شيء قديم، بل عندما جاء سيد البشر صلى الله عليه وسلم وقام في هذه البطاح المقدسة يقول إني رسول الله إلى الناس كافة، كان كل من في الأرض إذاك بهذا الوصف الذي يصف به الكفرة الجدد أنفسهم، كلهم كانوا تقدميين، كلهم كانوا من هذا النوع الذين لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، فهؤلاء قد رجعوا وعادوا لذلك الكفر. ومن هنا كان القول النبوي في خطبة الوداع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تعبر بالرجعة، لا ترجعوا، فإذا الرجوع للكفر، الرجوع للشرك، الرجوع لهذه المعاني القذرة الوسخة هي الرجعية، أما التجديد فهو ما قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبعث لهذا الدين على كل رأس، على رأس كل مئة من يجدد أمر دينه. إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة، أي مئة عام، من يجدد أمر دينها. فقد سمى المصلحين والدعاة إلى الله والهداة إلى الإيمان والرجوع إلى الإسلام سماه تجديدا، والقائمين به مجددين. هو هذا وما سوى ذلك خداع في الأسماء، خداع في العناوين، تلاعب بالألفاظ. هو من النوع الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يكفرون بالله ويسمون الكفر بغير اسمه. وليست العبرة بالأسماء، ولكن العبرة بالمحتويات، ولكن العبرة بما يصدر عن هذا القائل وهذا الداعية إلى الشرك والكفر والقذارة. زين لهم سوء أعمالهم، اعتبروا أنفسهم مجددين ودعاة وتقدميين، وزعموا أنهم لا يريدون العودة إلى عمل ألف عام وألفين، وكذبوا، بل قد عادوا إلى الألف والألفين والمليون من سنوات الكفر وعهد الشرك والكفر بالله ورسل الله. زين لهم سوء أعمالهم فسموه بغير اسمه، وزانوه بما يزركشوه وبما يغلفوه من الأكاذيب والأضاليل. ومن المزين؟ الشيطان الذي اتخذوه إلها من دون الله، فتلاعب بأعمارهم، بأجسامهم، بعقولهم، بفهومهم، إلى أن جعلهم عبيدا له. زين لهم سوء أعمالهم، ما هو سوء؟ جعله زينة ومكانة فاخر، وما أشبه الكفر، ما أشبه اليوم بالبارحة في الكفر والتحدي وتزيين الفساد. زين لهم سوء أعمالهم، زيد، والله لا يهدي القوم الكافرين. عندما يأبى الكافر إلا الكفر والصد عن الله وعن دين الله والإصرار عليه وعدم إعطاء عقله مهلة للتفكير وللتمعن وأذنه لسماع قولة الحق، هذا عندما يأبى يزيد الله ضلالا على ضلال، فلا يهديه ولا يصلحه، لأنه هو لا يريد ذلك. وقد جاء من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام دعوات، فقال له: أعني على نفسك بركيعات إن أنت تريد ذلك لتكون صادقا، عد إلى ربك، أدم الصلاة والعبادة والطاعة والدعوات. أما وأنت على فراشك وتنتظر غيرك أن يدعو لك ويعطيك، فلا، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول ربنا محرضا وداعيا ومؤكدا وموجبا القتال والجهاد جميع المؤمنين ضدا لجميع الكفار، فأخذ يعاتبهم ويلومهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما الذي بكم؟ أفقدتم العقل؟ أفقدتم الفكرة؟ أترددتم في الإيمان؟ أترددتم في الإسلام؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم في الأرض؟ ما لكم إذا دعيتم للنفار، للخروج، للقتال في سبيل الله؟ ما لكم تباطأتم عن القتال وأخذت أنفسكم يظهر عليها التبرم والكراهية، أيليق هذا بمؤمن؟ وقد أمركم الإسلام وحضكم الإسلام وتقدمكم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لتكونوا أعزاء سادة، لكم السيادة في الدنيا ولكم الشهادة في الآخرة، ما لكم مع ذلك إذا دعيتم ظهرت الكراهية على أنفسكم وأخذتم تتباطؤون وتتكاسلون وتلصقون في الأرض في مساكنكم ودوركم ومدنكم، فلا تخرجون للقتال كما أمر الله وفي سبيل الله. قد قلنا أكثر من مرة كما في الصحيحين، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، فما الذي في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذاك الحد الفاصل بين القتال في سبيل الله وبين القتال في سبيل الشيطان. فالقتال حمية لوطن، حمية لقوم، رياء لإظهار الشجاعة، رياء ليقال عنك شجاع ومقاتل وبطل، لا تقصد بذلك دفاعا عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا تقصد بذلك إعلاء كلمة الله وطاعة أمر الله، ليس ذلك قتالا ولا أجر عليه، ولا يقال عن المقتول شهيد، يقال ضحية، كما يضحى بالأغنام في المناسبات. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، خرجوا متسابقين متنافرين، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، تثاقلتم، تباطأتم، أخذتم تحيصون، حائرين، مترددين، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا أنتم لم تقاتلوا يحدث ما حدث لنا اليوم وبالأمس، يقاتلكم أعداؤكم فيحتلون دياركم ويأكلون أرزاقكم ويقضون على دينكم ويستبيحون حرماتكم وينقلونكم من عز الإسلام وعزة الجهاد إلى ذل المستعبد وذل العاصي. ولذلك الله تعالى سيقول لنا في الآيات التالية: إن لم تفعلوا فسنهدد بكذا وكذا، بما وقع فعلا للكثيرين ممن سبقنا ولنا كما يظهر في جميع بقاع الأرض المسلمة. يقول تعالى مستفهما استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أقبلتم الدنيا الفانية الزائلة واتخذتموها بدلا من الآخرة الدائمة من رضا الله ونعيمه الخالد الدائم؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، الأعمار معدودة، الحياة مهما طالت هي كزاد الراكب استظل تحت شجرة وكأنها ثوان كانت فلم تكن. فالدنيا بنعيمها، بأعمارها، بنسائها، بتيجانها، بملاييرها، هي كلها متاع قليل. أين من بنى وشيد؟ أين من ملك وتسلط؟ أين تجد الرجل يملك الأرض وإذا به بين ساعة وأخرى كأنه في أمس الدابر، أصبح كلاما وقصصا على الورق، وكأن الله لم يخلق. فلا تذكر كبيرنا وصغيرنا كم إنسان يعلم يراه حيا وسمعه حيا وكان له من السلطان والملك والنفوذ والجاه والمال، وهكذا في أقل من رمش عين أصبح ترابا للتراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ألا تتفكرون ألا تتذكرون؟ هكذا يعاتبنا الله مقرعا موبخا لائما عاتبا. فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاعها بنسائها بجاهها بمالها بسلطانها شيء قليل بالنسبة للنعيم الخالد، بالنسبة للجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عبد العزيز بن مروان والد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حضره الموت وأخذ يجود بنفسه، وكان أحد أقيال بني أمية كما هو معروف، حكما وسلطانا وجاها ومالا وكلمة نافذة. عندما احتضر قال ائتوني بكفني، فجاءوه بكفنيه فأخذ يبكي ويقول أينما مضى لي من نشب وجاه وخيل وإبل وكلمات نافذة، ألم يبق لي من دنياي إلا هذا الكفن؟ هو وحده الذي سيصحبني إلى القبر، لا تصحبني زينب ولا أم كلثوم ولا فلان ولا فلانة من أحراره وجواري، ولا يصحبني العقار الفلاني ولا القصر الفلاني مما بناه على هواه ورغبته وشهواته. ثم أخذ يبكي ويقول يا رب قد ندمنا ولا تحين من دم على جميع ما فات لنا في الحياة. وهكذا الإنسان لا ينتبه إلا في آخر لحظة، في آخر يوم من الحياة وأول يوم من الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. وقد كان السلف الأول قبل نبوءة نبينا وأمتنا أمة المحمدية، كان القوم يعيشون الألف عام والألفين والبضع مئات من السنين، ولكن ذلك في الأمة المحمدية اقتصر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي وأمته كل من وجد على وجه الأرض منذ بعث إلى يوم القيامة. المؤمنون أمة إجابة، والكافرون أمة معصية وتمرد. قال معترك المنايا عند أمتي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقد قص الله علينا في كتابه عن نوح أنه ظل يدعو قومه 50 إلى 50 عاما، هذه كلها دعوة. وكم كان سنه عندما ابتدأ الدعوة؟